مالك مش باين لي قلبك تايه من مدة كبيرة، خايف تتكلم لي فعيونك حيرة وحكاوي كتيرة. متغير ياما عن زمان، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفارقت كم مكان، عايش جواك احساسك كل يوم يقل، وتخطي وخطوتك تزل، من كتر ما احبطك تمل، فين تلقى دواك؟ بتودع حلمي كل يوم، تستفرد بيك الهموم، وكلكم والغربكم والجرح كبير، ما بتديش حاجة اهتمام. اهلا اهلا سلام سلام، بقى طبعك قلة الكلام مفيش تفسير. داري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزننا مكشوف وهو عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراقه يشوف. كل اللي معاك في الصورة غاب، وطنك والأهل والصحاب، كم واحد ودى وساب من غير أسباب. شايف في عينيك نظرة حنين، بتحن لمين ولا مين؟ طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب، مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات، عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش. كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل ما ده شيء، اتسرق العمر بالبطيء ورسي على مفيش. وداري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزننا مكشوف